السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بوابة العلم إتقان العقيدة، والأمر أن أشرف العلوم على الإطلاق هذا العلم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علا. أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا، لا سيما إن كانت العقيدة هي عقيدة الخير البرية، الذين قد زكاهم الله جل في علا من فوق سبع سماوات، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، حين قال الله جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهؤلاء يدخلون دخولا أوليا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القول حين قال: بأبي وأمي خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والخلاف في القرن الرابع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزونه أو يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صاحب رسول الله، فيفتح له، إلى الثالث. والخلاف أيضا في مسألة الرابع. فعقيدة هؤلاء هي العقيدة التي رضيها الله جل في علاه لهذه الأمة، ولن يفوز أحد ولن تستقيم الأمة بحال من الأحوال إلا بما استقام به الأولون. وكما قال الإمام مالك بكلام يكتب بماء العين، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. قال الله جل في علاه: واتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فالمسألة هنا على الائتساء بأمثال هؤلاء الذين قد أكرمهم الله بالتربية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعم، نبدأ بعقيدة الإسماعيلي وبعد ذلك بكتاب التوحيد. نعم الإخوة، في أريد أن أنبه للإخوة في الدورة المكثفة، احنا أطلناها، أعتذر جدا على ذلك. والإخوة طلعة الاعتقاد كان لهم الإجازات، أنا اللي تأخرت، أنا اللي أعترف وأنا متأخر، فسامحوني إن شاء الله. هذا زلل أحاول أستدركه. وأما بالنسبة للإخوة، يعني نحاول، أنا هنعطيهم في اختبارات شفهية، اختبارات تحريرية في العقيدة الرازيين اللي انتهينا منهما بفضل الله للفعلاء، وأيضا الكلام على الطهارة للتنبيه، هنعطي الاختبار إن شاء الله في قابل الأيام. سنعطي قواطع الأدلة اللي احنا سندخل في الأحكام التكليفية فقط، وأيضا شروط الحديث الصحيح. نخدنا شرط أو شرطين من النخبة، وإن شاء الله نكمل شروط الحديث الصحيح، وبعد ذلك تبقى هذه الدورة قد انتهت، لأن بنهيئ أنفسنا لأمر آخر إن شاء الله، لعل الله يعني يجعله خلاص الوجه الله الكريم، نفع ينتفع به طلبة العلم، فيكون بأسرع وقت يأخذ أشياء، يعني معلومات وإن كانت مكدسة بعض الشيء، لكنه إذا استمر عليها وعاودها وحفظها، ثم بعد ذلك يعني حاول أن يتقنها مع غيره من طلبة العلم، ترسخ في القلوب إن شاء الله. فالاختبارات ستأتي للإخوة على دارة الدار المكثفة في الفقه، في الطهارة، وأيضا في عقيدة الرازيين. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عليكم السلام وبركاته. نعم. ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة. لحظة، ويثبتون، هو الآن بيتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدع والضلال من الغلو الجفو، الذين أمعنوا في الإثبات أو أمعنوا في التعطيل، فأهل السنة والجماعة وسط بينهم، وأيضا وسط بين المخرفة الذين يقولون بأنهم يؤولون من أجل يعني إظهار الدين، هؤلاء الأشاعرة، مع الذين نصبوا أنفسهم جنودا لله للرد على المعتزلة، وما كسروا المعتزلة في شيء، ولا نصروا الإسلام في شيء، فما كسروا المعتزلة ولا نصروا الإسلام، وأعطوا للمعتزلة قوة يردون بها على السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعني مبينة لكل هذه العقائد. هذا الذي أراده الإمام العلم الإسماعيلي في الجزئية القادمة. تكلمنا عن الوجه الأسبوع الماضي صحيح، وتكلمنا عن السمع والبصر لما تكلمنا على السبورة صحيح، وهنا الآن شاء الله نتكلم على مسألة العلم، وأيضا نقسم العلم على السبورة بس بعد ما ننتهي منها. تفضل. الأشاعرة، الأشاعرة هم اللي نصبوا أنفسهم يحسبون أنهم يردون على المعتزلة، وكلما أرادوا الرد على المعتزلة استطالت النفس على ما في شيء، والحجة بأسرها تكون قوية للمعتزلة عليهم، فقووا المعتزلة على السنة والجماعة في هذا الباب، يحسبون أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا حتى إيش يعني، ولا حتى إيه قريبين، حتى يعني إيش قريبين، شبه حتى إيش الشبه، يعني دلوقتي هات أركان الإيمان الستة وانظر الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. القدر مبينة كبرى، الإيمان مبينة كبرى، الأسماء والصفات مبينة كبرى، القيامة مبينة كبرى، ما في وش وجه الالتقاء، وين ما أدري وين، وش وجه الالتقاء بينهما؟ يعني بعض ما يقول هم في الإجمال يدخلون وين في الإجمال، أنا في وين في الإجمال، أي وين هو يقولون الله تكلم، المعتزلة أفضل منهم كلاما في هذا الباب، هم يقولون الله تكلم، يقولون بالكلام النفسي، يعني وصف الله بالنقص الذي يعبر عنه جبريل، ويعني القرآن هذا مش ملزم خلاص، طالما كلام جبريل الأوامر والنواهي هذه كيف تكون ملزمة وهي من جبريل مش من رب العالمين؟ أرأيت الطمة الكبرى في مسألة إثبات الكلام وإيش؟ وتحريف كل الأسماء والصفات ده إيش؟ مش الأحاد في الأسماء والصفات؟ رد الأحاد، أحاديث الأحاد في الاعتقاد كان معتزل، ماذا يفعل معهم؟ القدر جبرية مرجئة في الإيمان، عرصات يوم القيامة ابحث عما تفهم فيه مع أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فمسألة أن تسوي بين أهل السنة والجماعة هذا أمر في شيء من الصعوبة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. سبحان الله، أنزله بعلمه على القرآن، يعني يتكلم على الكلام هنا، يعني هو يقصد ذلك الكلام، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. شوف، أنزله بعلمه، أيضا أضاف العلم له سبحانه وجل في علاه، وهذه على سعة علم الله، وهذه الصفة التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله. وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أتني بجزء العلم، قالوا أحطون به علما، قال: ويثبتون له سمع وجها وسمعا وبصرا، كل هذا قد انتهى. قال: وعلما، قال: وعلما، إثبات العلم لله جل في علاه. العلم صفة من صفات الله جل في علاه، الثبوتية الذاتية التي ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وأيضا نقول بالقياس بالعقل. أما في الكتاب فإثبات هذه الصفة العظيمة، إثبات الصفة في الكتاب قول الله جل في علاه، قال: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فأنت لابد أن تعلم أصلا اقتران العلم بالحكمة، فالحكمة زينة العلم، يعني قد يكون التبحر في العلم لكن لابد للعلم من حكمة، لأن العلم زينته الحكمة، ليضع الشيء في موضعه، ليضع صاحبه الشيء في موضعه. وقال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال: يعلم السر وأخفى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال الله جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى، يموت ويبقى، كل ذلك في علم الله جل وعلا. قال وما تغيض الأرحام وما تزداد. وأيضا قد قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خفاهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الله جل في علاء هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء. وهذه سعة علم الله جل في علاء كما سيأتي. وأيضا ترى في قول الله تعالى ومعكم أينما كنتم صدر الباب بإيش؟ صدر الباب بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء، إن الله بكل شيء، بكل شيء. هذا نص الآن كل مع الإضافة إلى شيء، فيعلم كل شيء يعلمه الله جل وعلا، إن الله بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه. أما السنة فكثير، أما السنة فكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب أو مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. طبعا لا إلا هذه حصر وقصر، النفي والإثبات، إثبات الحصر والقصر في علم الله. لا يعلمها إلا الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال علم الله جل في علاه ما صائر إليه خلق، علم الله ما صائر إليه خلقه فهم صائرون إلى علمه سبحانه وجل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقصد بهذا بأن الله قد قدر القدر قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. كذلك في صلاة الاستخارة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أستقدرك بقدراتك وأستخيرك بعلمك، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تعلم ولا أعلم. وأيضا حديث التقاء موسى عليه السلام بالخضر، عندما ركب في السفينة جاء عصفور ينقر في البحر، فقال موسى عليه السلام قال الخضر لموسى عليه السلام إنك على علم علمكه الله ما علمني، وأنا على علم علمني الله جل في علاء ما علمكه. ثم ماذا قال؟ قال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما ينقر هذا العصفور في البحر. فهنا سعة علم الله جل في علاه، هذه من السنة. تعلمون حديث السواد الطويل؟ تعرفون؟ سألهم هنا في الفيس، لازم يستيقظوا معنا، لازم قل لهم تعرفون حديث السواد الطويل، حديث يعني ماذا نقول، التتبع، حديث البقيع، المفروض كده خلاص تعرفوه. انظر، لا تنظر لي أنا، انظر لهم هم. أنا ما أريد إجابة إلا من الفيس. لا، لابد يتعلموا، لابد. أكيد في إجابات سترى، يعني أنا والله عايز الإجابات من أجلك أنت، لأن أنت أصلا أراك مبتسما سعيدا إن ما فيش إجابات تأتي. أتت؟ نعم يا شيخ، معروف. ما هو؟ طيب ممتاز، ما هو؟ طيب صاحبك أسرع بالإجابة. طبعا تقول طبعا، ادعو له. طيب هو جاد أتى به. طب الحمد لله بتقول ما شاء الله. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها لما قال أنت السواد الذي كان أمامي، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج البقيع خشية أن يكون ذهب إلى بعض نسائه، فذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته في واد يعني في أمر وهي في أمر آخر تراجعت، استدارت وتراجعت حتى لحق بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا عائش حشية رابية، ما اللي تفعلي هذا؟ ثم سألها عما فعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تخبريني أو سيخبرني الله العليم الخبيقات، أو كلما أخفينا في صدورنا أو في أنفسنا علم الله، وهذا هو الشاهد الذي نريده. فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وكزها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها يبين لها يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. يريدون هنا على المكسر ما اسمه الذي يدخل به هنا، طيب هو الأستاذ ماجد سيبعثه لحضرتكم. نعم، فالشاهد من هنا أنه بيّن لها أن الله يعلم ما خفي وما تخفي الصدور. والإجماع، أجمعت الأمة بأسرها على إثبات صفة العلم لله، حتى البدع يثبتون العلم لله جل وعلا. ما ينفي علم الله جل وعلا إلا المعتزلة والجهمية كما سيأتي. فأجمعت الأمة على إثبات علم الله جل وعلا، والعقل أيضا يدرك ذلك. فهذا كون إنما وجد بإرادة، والإرادة لا تكون إلا بعلم. فالإرادة تستلزم العلم، لأنه مش ممكن إنسان يريد زوجة، يريد سيارة، يريد بيتا إلا ويستعلم عنه، يعني لابد أن يكون عنده علم. فالإرادة تستلزم العلم. وأيضا نحن نقول العلم في الإنسان كمال، العلم في الإنسان كمال، وكل كمال يوصف به المخلوق فالله أحق به، وكل كمال يوصف به المخلوق فالله أحق به. فإذا نقول الإجماع والعقل أيضا والقياس يدرك ذلك، وأن الله يتصف بالعلم. شمول علم الله جل وعلا بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أريد السبورة. لو قلنا بأن صفة العلم لله جل وعلا علم الله تعالى، أول شيء سعة العلم أحاط بكل شيء علما، فنقول هنا وش يفيدنا في التلازم في هذا الباب. تمام، علم ما كان، علم ما يكون، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، الممكنات المستحيلات. ما عندنا هنا أول شيء حسن التعرف على الله جل وعلا، حسن التعرف على الله جل وعلا بصفة العلم. وأنت الآن عشان نبين إن شاء الله كيف نتعبد بها لله، هي من الأهمية بمكان. صفة العلم سعة علم الله جل وعلا، الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فإن الله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء، ولذلك من أعظم مراتب القدر، فإنه يعني الإمام مراتب القدر، أهم مراتب القدر إيش؟ ها، علم فكتب فأراد فخلق. العلم هذه أول مراتب القدر. ولذلك الشافعي لما تكلم على على على المعتزلة ماذا قال؟ قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. فهنا علم الله جل في علاه، سعة علم الله جل في علاه، سعة علم الله جل في علاه، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وأنت أصلا ممكن تحتج على كل جاهل جهول الذي يقول لك نريد يعني التطور في الفقه، نريد التطور في يعني نقول له الآن أنت أعلم أم الله؟ يعني أنا كنت مع بعض الأطباء وهذا يحزنني جدا، هذه أرقى طبقة مثقفة في مصر، صح كده؟ ما في عقول بتحفظ أشياء تنزل تحطها وتمشي وانتهى الموضوع. الرجل طبيب وله يعني قبول جماهيري من المرضى، يعني عارم، يعني جالس معي أنا كنت سأسقط حزنا طبعا وأسقط ضحكا. وأنا قلت ذلك قبل هذا، الطبيب ماذا يقول لي؟ يعني أنا بيقول لي يا شيخ، يعني بتكلمت عن لحية، وأخذ صيدلي، كان الصيدلي ده كان في دبي معي، الصيدلي اسمه عماد ملتحفة كانوا بينكروا عليه اللحية، وكلام طبعا كلام ممكن يعني يودي بهم إلى المهالك. فأنا جيت، هو الحمد لله بيرتاح في هذا الفهم، اتصلوا بي فقال تأتينا بأسرع ما يمكن، لأنهم طبقة الأطباء دي الطبقة المثقفة. ذلك طبعا كبيرهم أعطاني كان جده المراغي، فلما الحمد لله هذا فضل الله، يعني الرجل جعل الله قبول لي عنده، يعني فأعطاني قال بشوف الكتاب هذا هدية لك، وكلمني عن جده كثيرا. الرجل ما أخذ الأخ وكلمه عقلا وقال له اللحية دي فيها اتكلم، يعني أنا ما أريد الكلام اللي هو تكلم فيه على اللحية. فأنا قلت له ليه ما تقول بهذا؟ فسقطت أنا وأسقط في يدي لما قال لي هو الله يعلم أنه هيبقى فيه شامبو وهيبقى فيه كريم ينعم البشرة في، والله كان يعلم ذلك، والله أنا دموعي ما تملكتها. فقلت له أنت تعرف طبعا الرجل هذا رئيس يعني كبير جدا في مكانة الطبية، يعني قلت له شوف سأقول لك شيئا بس احفظه جيدا. وكلهم كانوا جالسين جميعا طبقات الأطباء، قلت له لولا أنك جاهل وجهلك جهل مركب لكفرتك الآن. الرجل صعق لما قلت له ذلك، قلت له أنت والله أقسم بالله لو قلت أنا قولك لكفرت، أنت جاهل وأحمد الله على جهلك هذا، لكنك آثم أنك ما بترجع لأهل العلم. فيقول له والله يعلم جهله بعلم الله جل في علاه. أودى بي كثير جدا من طبقات المجتمع لا تعرف ذلك ولا يعرف ذلك. ولذلك هذا الذي يفيدك في القدر، ما قدره الله جل وعلا يعلم الله أن هذا يصلحك، ما قدره عليك إلا هو يصلحك، فتفهم. لذلك تستطيع أن تربح مع الله لا تخسر في كل أحوالك حسب ما كنت تظن في الله جل وعلا. علم الله السابق إن كنت تعتقده هو الذي يجعل يجر ظنك في الله جل وعلا، يعني أنت حسب تعرفك على الله جل وعلا بهذه الصفة التي تفيدك جدا وأنت تتعرف على الله بها ستعلم كيف تتعبد لله. حيثما الله تعالى قدر عليك شيئا فما قدره لك إلا بعلمه، وأنت إذا كنت تعلم بأن الله ما خلقك إلا له، وما خلقك إلا ليرحمك، وأن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك، أسس وأصول تعتقدها، ثم بعد ذلك تعلم بأن الله يعلم ما ينفع مما يضر، لابد وإن حزنت وإن أصابتك اللأواء والألم، لكن عندما تركن إلى هذه الصفة وتعلم أن الله فعل ذلك بعلمه يرتاح قلبك. ولذلك الله تعالى في غير ما موضع من مواطن القرآن يبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما فعلوا ذلك إلا بعلم الله، وهو نفسه حتى الصحابة. يعني أنت ترى في سورة التوبة سورة آل عمران الله تعالى يبين للصحابة الكرام أنتم تعملون وما تعملونه الله عليم به، يعني لا تخشى شيئا، إن الله ما قدر ذلك إلا بعلم، وإن قدر الله بعلم فاعلم أن هذا هو الخير لك، كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم. هم يكذبونك، هم يتهمونك شاعر مجنون، كذاب بأبي هو أمي، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو قال أنزله بعلمه، هذه راحة القلب للنبي صلى الله عليه وسلم وراحة القلب لصحابة رسول الله، مهما تفعلون فالله بما تعملون عليم. فإن كان الله بما تعملون عليم ويعلم الله جل وعلا بما قدره عليكم فالخير كل الخير في ذلك. وهذا كما قلت راحة القلب تأتي من هنا من هنا، فتعتقد بأن الله يعلم، وأن هذه الصفة أثبتها حتى الأشاعرة أثبتوها. الحمد لله أنهم فروا مما فعله الجميع، ولا أنت تضحك لأنك تدرس في هذا صحيح؟ الحمد لله، والله نحن نريد لهم النجاة أيضا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا واحدة واحدة. أنا أزعجني في الحلقة الماضية الأخ اتصل على، طبعا أنا ما استطعت أن أتكلم في هذه المسألة بتوسع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. والواحدة وصف منطبق وظاهر جدا، من الوصف المنطبق أنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر يا رب، اللهم اغفر. قال هنا سعة علم الله في باب ذات العلم. فنقول أولا نعتقد بأن الله تعالى يتصف بصفات العلم سبحانه، وإلا الكون بمراميه الشاسعة وما تراه من نسق البديع هذا بإرادة، والإرادة هذه لا تكون إلا عن علم، لا تكون إلا عن علم. وكثيرا ما يقرن الله جل في علاه العلم اقترانه بالحكمة، وذلك ترى في الآية قال إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، يعني المسألة ليست تشهيا، إن الله يعلم من يستحق من يكون محلا قابلا لهذه الكرامة، ويعلم أيضا المحل غير قابل لهذه الكرامة. الله تعالى ماذا في غير ما موضع يبين أنه ما أضل قوما إلا عن علم، وأضله الله على علم عنده، وأضله الله على علم. فإذا أول ما يعتقد المرء العلم، علم الله جل في علاه، فيعلم بأن علم الله عند التفصيل هذا الإجمالي الإجمال أن الله جل في علاه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم ما كان، الله تعالى يعلم ما كان، كل ما كان يعلمه، أخبرنا به، أخبرنا بكل ما جرى بكل ما مضى. نوح وقومه عليه السلام، وقومه إبراهيم، وقومه لوط، كل الأنبياء أخبرنا ما حدث مع إبليس وآدم حين قال الله تعالى حين أمره بالسجود فلم يسجد وأبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا علم ما كان، هذا علم ما كان، كل ما كان يعلمه الله جل وعلا. لما قال فرعون متجبرا طاغية على موسى ماذا قال له؟ فما بال القرون الأولى؟ كانت إجابة موسى إيش ماجد؟ قال علمها إيش؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل في علاه. فعلم كل ما كان يعلمه الله جل في علاه، وعلم ما يكون الذي سيأتي يعلمه الله جل في علاه. طبعا إذا كان علم ما يكون يعلمه الله جل في علاه، فالآن تستطيع أن تقف وتقول ما دام الأمر عن علم وحكمة يبقى ما يحدث لإخواننا في المكان الفلاني، ما يحدث لإخواننا في المكان الفلاني كان عن علم وحكمة، كان عن علم وحكمة. فاعلم أن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده، له حكم وشؤون في عباده، يعلم ما يكون. ولذلك أخبرنا الله جل في علاه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره عن طريق الوحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بأن سيف الكسر، وعلم أن البقر تذبح، فعلم أن من الصحابة من سيقتل، وعنده فحل سيقتل كان حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث من يأجوج ومأجوج، عندما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سور يأجوج ومأجوج مثل هذا كدرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب اغفر لنا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، وهذا كله حصل. أخبرنا وكل ذلك إخبار بالوحي. لما جاء جبريل عليه السلام أسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على على على فخذيه، ثم قال أخبرني عن الساعة، يعني عن عن عن ميعاد الساعة. قال من المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، لكن أنبئك بأماراتها. وذكر الأمارات، والأمارات أتت وبتأتي، أتت وتأتي. هناك أمارات ظهرت جليا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله سيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة، قال سراقة كان من الطلب لما هاجر النبي وجعلوا النوق لمن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب سراقة يريد المكافأة، فنظر النبي إليه ودعا عليه فغرس الخيل في الرمال. فسراقة قال له ادع الله لي ولن أطلبك، بل أرد عنك الطلب. فدعا الله فأنقذه، ثم رد وطلب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الكافر لا عهد له ولا وعد. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الثالثة على ما أذكر قام وقال سأرد عنك الطلب، وكان صادقا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف أنت يا سراقة؟ سراقة هنا على الكفر على الإسلام. شوف هنا الله كلمة في الفيس يجيبون أم لا، لابد من الإجابة، لابد من المفعلة. هناك من رأى هذه الكتب فقال لي أنا تعقدت لما شفت الكتب هذه، ما رأى الورى، وما ما رأى هذا، هو ما رأى. أنا أصلا أنا مكتبتي ليست عندي أصلا، هذه ليست مكتبتي، مكتبتي في مكان آخر، اللهم اجمعني بها يا رب العالمين. ما في ولا صوت. قل لهم يجيبون. الحمد لله. طيب نعم، سراقة كان الكفر. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه يعلم ما يكون؟ قال ليس نبي، هو يخبر عن الله الذي يعلم ما يكون. قال له كيف أنت يا سراقة وسواري كسرى في يدك. ولذلك لما فتح الله كنوز كسرى وقيصر على عمر بن الخطاب قال أين السراقة؟ جاء فألبسه سواري كسرى، فأراد أن يمشي بها، قال تعال، النبي ما قال لك أنك تتملكها، قال تلبسها، لبستها وأخذها في الغنائم. الغرض المقصود هذا علم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا ينقسم في الممكنات، الأمور الممكنة دنيا وآخرة، وفي المستحيلات. في الممكنات كما قال الله جل وعلا عن المنافقين، وهذا قلته كثيرا وهذا ظاهر جدا، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. أنا سأضرب مثلا وأنتم تضربون مثلا ونشوف أشاوس البكسر في هذا ده. أمين رب العالمين. فماذا ماذا ماذا يقول؟ قال الله جل في علاه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. وقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الله تعالى يبين أن من السنة الكونية أنه أناط الأسباب بالمسببات، والله يعلم ماذا يحدث. قال لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا، هو هنا علم ما يكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. شوف أنا أكثر من وضع فيها علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هو الآن علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هم ما خرجوا وما زادوهم خبالة، فالله بيخبر لو خرجوا هذا هو الحال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. هذه الثانية يبغونكم الفتنة، هذه الثانية ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الثالثة وفيكم سمعون له، هذا الثالث. شوف حسن مناد وسد الزريعة هنا في هذا الباب. يبقى شوف ما الآن ما قدره الله عليكم، هو ممكن يقول يكسرون سواد المسلمين لإخافة وإغاثة المشركين، الله يقول لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في الممكنات، هذا في الممكنات. أريد مثلا في الممكنات الفيس، هذا صعب جدا، هنا في المكسر هيكون صعب. أريد مثلا في مثلا على هذا من القرآن طبعا أو من السنة، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، إيش أتوا بها والله. من هذا اسمه الحمد لله، الله يحمده يا رب ويحفظه ما شاء الله. نعم صحيح، قال ولو ردوا لعادوا، لكن هذه ستكون في إيش؟ في الآخرة. بس ممتاز ممتاز، في الدنيا نريد. نشوف المكسر فيه طبعا هو جهاد وافق في هذا، ورد العدو المنوع عنه، نريد غير ذلك أو في السنة. نعم المفروض تعلمون كده. أنا الحمد لله ما في ولا حراك. وهنا صاحبك أيضا أتى ولو رده وانتهى. الدر المكنون أيضا شاورة، يعني ممتاز يا در ممتاز. قال لا يلقون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه تؤخذ على أنها يعني في الواقع وفي فيما يكون مستقبلا. والله المثل رائع وظاهر ويسير، وتعرفون يعني أشير إليكم ولا ما أشير؟ أيوة قصة الغلام ممتاز. إيش بقى من هذا؟ الحور العين. هذا ده كفى باسم الحور العين بقى، يعني ده كفى نقبله. نعم قصة الغلام، بس من الغلام؟ ممتاز ممتاز، لفض فوق من؟ فشوف هنا لا خلاص، أنا لازم نجيب حور عين هنا أيضا. ممتاز ممتاز ممتاز، طب أكيد ممتازة، ما هو حور عين مش هتكون إلا ذلك. ممتاز نعم، مش ماذا قال؟ فخشينا أن يلقوهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روح. ولذلك ابن عباس قال في الحديث أن الغلام يوم أن طبع كافرا، ولو عاش لا كفر أهله أبويه. فهذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. أيضا السفينة نفس الأمر، لما خرقها ليش خرقها؟ ظاهر جدا. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا. تقدير أنه سيأخذ كل سفينة غير معيبة غصبا، يعني لو كانت غير معيبة لأخذها. الله تعالى أخبرنا بهذا الخبر، مفهوم؟ يدعى علم ما كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات. لا استغفر الله، هذا علم ما يكون صح؟ لا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. نعم في الممكنات، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون هو ما أتى به الفاضل أخونا الفاضل الحمد لله. هي داعية صغيرة بل داعية كبيرة، كيف نهت بذلك؟ موفقة مسددة، وأسأل الله جل وعلا أن يجري الخير على يديها وأن يكتب لها القبول. لكن أنا أقول بقى ما دمت داعية، خذي الأصول العلمية بالله عليكم، يعني ما تصدر أحد إلا عنده الأصول العلمية، وإن شاء الله تكونون كذلك. نفع الله بك الأمة الإسلامية بأسرها. في الممكنات في الآخرة قال الله جل وعلا عن وصف هؤلاء، أنا سأضرب المثل الذي ضربوه وأطلب ثانية. المثل الذي ضربوه ماذا قالوا؟ قال الله جل وعلا عن الكافرين، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف الله تعالى يقول ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو ردوهم للدنيا إيش اللي يحدث؟ قال إيش؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وإنهم لكاذبون. ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ في شيء ثاني. فعرصت يوم القيامة أنا قربت المسافة الآن في القرآن. ممتاز منصور أتى أيضا بآية جميلة جدا عندما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني هذا هو يعني كأنه يشير إشارة على أنه لو الجبل كان احتمل لرآه موسى عليه السلام لكنه لم يره، يعني هي إشارة مدخل. في أقوام سيتمنون أمنيات فنقول الله بيّن أن الأمنيات دي غير واقعة. هي قريبة منها في نفس العمق يعني. في سورة عم خلاص يعني كده. أنا أسهل عليكم وأنتم لا تسهلون عليه. الوقت أزف عشان البخاري. ها أتوا بين؟ ما أتوا. في سورة عم أما يتساءل. هذا هو من حور العين؟ هذا ممتاز. صحيح نعم. هنا أنت ترى هذا أيضا أتى فنعطي هو الآن هو لم يفعل ذلك ولو قال لا يكون ترابا، يعني حتى ولو كان لن يكون ترابا، أن يكون ترابا، أن يكون ترابا كالحيوانات، يعني أتمنى أن يكون حيوانا. وجاء أيضا أتى قال فإن أعطوا منها رضوا إلا ما أعطوا منها إذا هم يسخطون على على على على على الإشارة في هذا. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في المستحيلات فيها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. لو كان فيهما شوف لو فرض في أكثر من إله الدنيا بأسرها لا تستقيم، الكون كله لابد أن يفسد. رب الشمس يذهب الشمس، رب القمر يذهب بالقمر. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب. أو شو ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم. أو هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. في المستحيلات مستحيل أن يكون للكون أكثر من إله. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتها. وأيضا يقول الله تعالى لو كان في آلهة لابد إيه من السعي للانفراد. قال الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا هنا في علم ما كان وما لم يكن، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا تقسيم علم الله جل وعلا في هذه المسألة. هنا يعني عندنا أبواب أخرى نتكلم عنها بعد هذا التقسيم. وهو الكلام على علم الغيب والشهادة، والكلام على الطوائف الذين أنكروا صفة العلم لله جل في علاه. ما أدري الوقت الآن هذا ساعة، هذا ظلم مبين. أنا المفروض هي نص ساعة عشان أنا أرتاح، يعني أنا متعب جدا. عامة نقف عندها. عالم الغيب والشهادة سبحانه جل في علاه، عالم الغيب والشهادة نقف عندها في علم الغيب والشهادة والكلام عليه. وأيضا كيف نقول بأن علم الغيب لله جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيبيات، وأيضا قد قال الله تعالى إلا من ارتضى بالرسول. يبقى كيف يقال قل إنما الغيب لله، كيف يقال قل لا أعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ هذا سؤال لكم تجهزونه حتى نأتي الأسبوع القادم إن شاء الله نبين هذه المسألة. وأيضا الكلام على الكهانة وما فيها وأصحابها، هل خرجوا من الملة ولا ما خرجوا من الملة، وأيضا من يستمع لهم، من يقرأ لهم، اللي هو برج كذا وبرج كذا، دي المصيبة الكبرى التي يعيشون بها. هذا إن شاء الله نفصله بإذن الله في الدرس القادم حتى ندخل على البخاري. فلو في أسئلة اتفضلوا، نعطي مساحة 5 دقائق لو في أسئلة وبعدين ندخل على البخاري. عبدالله تفضل، في أسئلة تفضل. إيش؟ ما فيه تاني كيف؟ ها إيش؟ ممتاز. ويزالون المختلف ممتاز. من هذه؟ ليست دعية، هذه إن شاء الله تكون علمة. ممتاز، الله يتقبل يا رب. كان الشيخ تقول احنا كان في يوم، فعايزك تنصح يعني عشان عندهاش مشايخ بلدها. المشكلة ان كثير من بلدان مصر الان نظر في المشايخ الذين يدرسون العلم، لكن الحمد لله الخير في امتي كالمطر، لا يدرى الخير في اوله ام في اخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر لا يدرى الخير في اوله ام في اخره. جزاكم الله خير. هل يجوز قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة في الركعة الثالثة؟ نعم، ورد عن أبي سعيد عن غيره حذروا القراءة وكانت في الثالثة على النصف من قراءة الثانية، وهذا تمسك بها الشافعي، ولكن هذا ليس على الديمومة. هل يصح أن نقول أن الخصوف ظاهرة؟ هل يصح أن نقول إن الخصوف ظاهرة؟ إن ظاهرة الخصوف ظاهرة. إن كان المعنى لابد يسأل إيش المقصد في ظاهرة. إن كان يقصد أنه ظهور هذه الآية تتجلى ويعلم أنها من الله جل وعلا، ليس فيها ثمة شيء. أما إذا كان يقصد بالظواهر الطبيعية ويرد ذلك للطبيعة فهذا كفر مبين. نعم.